بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللحام للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فصل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه، وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة. خبز شعير يعني خبز مصنوع من الشعير، لكن الشعير الذي يأكله الآدميون، وما هو الشعير الذي تأكل البهائم. إهالة سنخة، الإهالة الدهن، شحم يعني، سنخة متغيرة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الدعوة. وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب، وشرط عمر رضي الله عنه عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين، وقال: أطعموهم مما تأكلون، فقد أحل الله عز وجل ذلك في كتابه. ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما، فدعوه فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة. فكره دخوله، وقال لعلي رضي الله عنه: اذهب بالناس. فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وأكلوا، وجعل علي رضي الله عنه ينظر إلى الصور وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل ابني بنته في أفواههما، ويشرب من موضع في عائشة رضي الله عنها، ويتعرق العرق ويضع فاه على موضع فيها وهي حائض. العرق يعني العظام التي عليها اللحم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكل عائشة من اللحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ العظام ويأكل من الموضع التي أكلت منه. وحمل أبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وأوتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وكان يؤتى بالصبيان فيضعهم في حجره يبرك عليهم ويدعو لهم، يبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة. وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة، ومن له اطلاع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لا يخفى عليه حقيقة الحال. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. في التوحيد ما في شرك، ما في خرافات، ما في انحرافات، توحيد خالص. في العمل في سماحة، في يسر، سهولة. وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال، وهما اللذان ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشرك وتحريم الحلال قرينان، وهما اللذان عابهم الله تعالى على في كتابه على المشركين في سورة الأنعام والأعراف. وقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكته من حيث يقول: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. متنطعون يعني أهل التشدد، التشدد والغلو. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن مسعر أنه قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله أنه خط أبيه، فإذا فيه قال عبد الله: والله الذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر رضي الله عنه كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. عبد الله هذا هو ابن مسعود. وكان عليه الصلاة والسلام يبغض المتعمقين، حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: لو تأخر الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، كالمنكد بهم. النبي كان يواصل في الصيام، يعني المواصلة في الصيام أن يصوم اليومين والثلاث، فهم أرادوا أن يواصلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فأبوا إلا المواصلة، أحبوا التأسي به في هذا. وقد أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس كهيئتهم، فالمقصود أن الصحابة وصلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فواصلوا إلى أن رأوا الهلال، يعني في اليوم الثاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقه، كأن النبي كره هذا منهم. يقول هنا: كالمنكد بهم. وكان الصحابة أقل الأمة تكلفا اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الشاهد في قولهم، الشاهد فيه قوله: وأقلها تكلفا. فقال أنس رضي الله عنه: كنا عند عمر رضي الله عنه فسمعته يقول: نهينا عن التكلف. وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها، وللنظر فيما خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير، نعوذ بالله. وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، إلا أن تميلوا بالناس يمين وشمال، أنتم على الدين يعني، فأنتم على سنة واضحة، على دين واضح، إلا أن تميلوا أنتم من أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأخبر أن الغالين يعني المتعمقين المتنطعين المتشددين، هذا الغالي. فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به لقوله تحريف الغالين، صاحب الغلو يحرف، والمبطلين ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، وانتحال المبطلين، والجاهلين يتأولونه على غير تأويله. يعني يفسرون الكتاب والسنة على غير التفسير الصحيح لأنه جاهل، فالغالي يحرف والجاهل يفسر تفسيرا خاطئا، المبطل ينتحل يجيب أشياء جديدة بدع، إنه رجل مبطل. قال: وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث، فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. صحيح، لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني يقيم من أهل العلم والسنة والأثر الذين يجاهدون في سبيل الله في الذب عن الدين وحماية الدين لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله، على اليهودية والنصرانية، من هذه الطوائف الثلاث: أهل الغلو وأهل الباطل وأهل الجهل. نحن بلانا من هؤلاء، أهل الغلو وأهل الباطل وأهل الجهل. فيأتي إنسان جاهل ما عنده علم ما عنده معرفة ويتصدر ويكون الداعي للإسلام، أليس كذلك؟ الداعي للإسلام، ورجل ما درس وتفقه في الدين وليس عنده العقيدة الصحيحة، وإنما عنده الكلام الفارغ، الكلام فقط، يثرثر بدون فائدة، ولو سئل في مسألة ما يستطيع أن يجيب جوابا صحيحا سليما مبنيا على الأدلة. هذا القسم، هذا مشهور طبعا، موجود بكثرة، موجود بكثرة. وإن أردت أن تنظر إلى هذا النوع ما عليك إلا أن تفتح أي قناة مما تسمى بالقنوات الإسلامية هذه، فإنك ترى نوعيات كثيرة يتكلمون بدون علم وبدون معرفة. طيب، هذا أهل الجهل. أهل الباطل، أهل الباطل هم الذين ينتحلون يأتون بأشياء خبيثة يريدون القضاء على السنة، حملة شعواء، مؤامرة خبيثة على العقيدة السلفية وعلى السنة المحمدية. يأتي أهل الباطل يشككون. الآن الشك يا أخواني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، الطعن الآن في الصحيحين والطعن في السنة والطعن في الحديث، التشكيك طعن في الرواة، في أبي هريرة أو في الزهري أو في نافع، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء هم أهل الباطل، أهل الباطل يطعنون في السنة، يطعنون في العقيدة، ويأتون بأشياء، بأفكار وآراء خبيثة من عندهم. طيب، القسم الثالث أهل الغلو والتنطع. أهل الغلو هم الذين يحرفون، أهل الغلو والتنطع كالجماعات التكفيرية اليوم، كأهل التكفير وأهل الغلو هؤلاء، أيضا حتى هؤلاء الخوارج وأهل التكفير منهم بلاء عظيم. فنحن الآن يعني أهل السنة وأهل الحق أهل الأثر يعانون من هذه الأصناف الثلاثة، من هذه الطوائف الثلاثة، من أهل الجهل ومن أهل الباطل ومن أهل الغلو. ولو أن الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله يقيض لدينه من يذب عنه ويبين الحق ويدفع الباطل لكانت هذه الطوائف الثلاث أتت على الإسلام، أليس كذلك؟ أهل الغلو والتنطع وأهل الباطل وأهل الجهل لجاءوا على هذه، لجاءوا على الإسلام، والله المستعان. لذلك يجب على المسلم الآن أن يحذر من هذه الطوائف الثلاث. احذر من أهل الغلو والتشدد، احذر من أهل الباطل وأهل البدع، احذر كذلك من أهل الجهل والتصدي والتصدر بدون علم، والله المستعان. ولذلك يقول النبي في هذا الحديث، هو حديث حسن، يحمل هذا العلم من كل خلف، خلف بمعنى جيل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف، من كل جيل عدوله، عدول هذا الجيل وهذا القرن. ما مهمة هؤلاء؟ هي مهمة عظيمة، والله إنها رسالة عظيمة، ما هي سهلة، أمانة، والله أمانة في أعناق العلماء، أمانة عظيمة في أعناق العلماء وفي أعناق طلاب العلم، أن يتعلموا هذا العلم وأن يحملوه. وما هو شرط أن الإنسان يعني يجب أن يكون كابن تيمية أو يجب أن يكون كابن القيم. سبحان الله العظيم، كم من شخص أعطاه الله علما قليلا لكن كتب الله على يديه الخير الكثير، أليس كذلك؟ وكم من شخص أوتي علما كثيرا ولم يكن له ذاك الأثر. فهي البركة، بركة العلم. المقصود أن الإنسان الآن، خاصة الشباب الإسلامي من أهل السنة والأثر، أمانة في أعناقهم أن يتعلموا العلم وأن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا العقائد الصحيحة، حتى يقفوا في وجوه هؤلاء الذين يريدون القضاء على السنة والقضاء على العقيدة. بالأمس القريب يأتي أحدهم ويقول إن تقسيم المسلمين إلى سني وبدعي، يقول تقسيم جائر ظالم، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنه هو الجائر الظالم. إن هذا رجل يريد القضاء على السنة، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يستحي من لا من الله، ولا يستحي من الناس، ما يستحي من أهل العلم، ولا يستحي من طلاب العلم، ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى. يقول تقسيم المسلمين إلى سني وبدعي، تقسيم جائر وظالم، أنت الظالم أنت الجائر. سبحان الله العظيم. لأن ما هو الظلم يا جماعة؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فهذا الرجل الآن يريد أن يجمع أهل السنة وأهل البدعة، يجمعهم في مكان واحد وأن يجعلهم في مستوى واحد. هل يمكن ذلك؟ هل يمكن أن يكون السني الأثري المتبع للسنة الذي يحترمها ويتقرب إلى الله بها ويحب أهل السنة ويحب الصحابة، هل يمكن أن يكون كذلك الخبيث الذي يشتم الصحابة ويسبهم؟ يمكن هذا؟ سبحان الله العظيم. هل يمكن للإنسان الأثري السني المحب للسنة المحافظ عليها، يمكن أن يكون كذاك الخبيث الذي يرقص في المولد النبوي؟ يمكن أن يكون هذا كهذا؟ هذا مستحيل. إذا ما الذي يريد هذا الرجل؟ ما الذي يريد هذا المفتون؟ هذا المفتون المريض في قلبه، أعوذ بالله، نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء. أرأيتم؟ إذن هؤلاء لو ترك لهم المجال، لو ترك المجال لهذا وأمثاله، لقضوا على السنة وقضوا على الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى يقيض من أنصار دينه العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله، يقفون لهذا وأمثاله حتى يردوا باطله في نحره ويهتكوا أستاره ويفضحوا أمره، والله المستعان. فالواجب الآن يا أخواننا، والله هجمة شرسة على السنة وعلى العقيدة السلفية في كل مكان، هجمة شرسة فعلا خبيثة. فالواجب على طلاب العلم الآن أن يتصدوا لهذه الهجمة الشرسة على الإسلام وأهله، على أهل الحق، على أهل السنة والأثر. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي أهل السنة وأن يثبتهم وأن يخذل أهل البدعة وأن يقمعهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن من كان ناصرا لدينه وسنة نبيه أن يقويه وأن يثبته وأن ينصره وأن يحفظه، ومن كان ناصرا لأهل البدع داعيا إليهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقمعه وأن يخذله وأن يهتك ستره ويفضح أمره حتى يكون عبرة للناس، والله المستعان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث في مسألة المخارج، يعني التنطع في قراءة القرآن. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. قال أبو الفرج بن الجوزي: قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول الحمد الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج الضاد المغضوب. قال: ولقد رأيت من يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده، والمراد تحقيق الحرف حسب، وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. يعني يريد أن يقيم الحروف فيظل يتشدد ويتنطع في إخراج الحروف من المخارج، إخراج الكلمات والألفاظ، فهذا يشغله عن ماذا؟ عن التدبر، فاشتغلوا بالوسيلة عن الغاية. اشتغلوا بالوسيلة عن الغاية، غاية التدبر، تدبر الكلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو محمد بن القتيبة في مشكل القرآن: وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار أبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف، فهافوا في كثير من الحروف وذلوا وأخلوا، ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين، فلم أرى في من تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه، لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره، ثم يؤصل أصلا ويخالف إلى غيره بغير علة، ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز، بإفراطه في المد والهمز والإشباع، وإفحاشه في الاضطجاع والإدغام، وحمله المتعلمين على المذهب الصعب، وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى، وتضييقه ما فسحه. ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها، عجيب الله، يقرئ بهذه القراءة ثم يعني لا يرى الصلاة بها. ففي أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو تم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد، ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين، منهم بشر بن الحارث والإمام أحمد بن حنبل. وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقتهم، يعني قل شغف، تعلق الناس بقراءة هذا الرجل. لماذا؟ لأن الناس تحب التجديد والأساليب الجديدة، ويحبون الأشياء الحديثة، يعني يحبون التجديد، الموديل الجديد، الأمر العتيق يزهدون فيه. الآن الشباب والله عجب في العالم الإسلامي، عندهم صحيح البخاري، وعندهم صحيح مسلم، وعندهم مسند أحمد، وعندهم سنن أبي داود، سنن الترمذي، هل يدرسونها؟ إلا القليل من إخواننا السلفيين الآثريين، ومعظم شمل المسلمين ما يرفع الرأس للحديث والأثر والسنة والفقه الصحيح. ثم إذا جاءت هذه اللخبطات تعلقوا بها وهاموا بها، ظهرت البرمجة العصبية ففتن بها الشباب، الكل يريد أن يدرسها، وأقاموا الدورات وأقاموا المنتديات وأقاموا من أجل، يريدون حتى الدورة تكون بالمال، أليس كذلك؟ يقول لك مثلا الدورة في البرمجة العصبية يقيمها الأستاذ أو المدرس فلان، معه شهادة من كذا وكذا، ويذكرون طبعا بريطانيا أو أمريكا إلى آخره، لابد من هذه العقد الخواجة، لابد شهادة من برا، فيحثوا لها الشباب ويدخلون هذه الدورات، يدرسون هذه العلوم الفاسدة المفسدة التي هي إلى التنجيم أقرب، منها إلى العلم وإلى الكهانة أقرب منها إلى الفقه. باطل. برمج عصبي وأشياء غريبة ويدرسونها بالمال. والحديث النبوي والعلم النافع يذهدون فيه وهو بالمجان. أرأيتم الغرائب والعجائب؟ هؤلاء الشباب إذا ظهر لون في الوعظ، الإنسان ما يضره لو كان واعظا يعرض بالكتاب والسنة، أليس كذلك؟ ويبكي القلوب ويبكي العيون. ظهر في الآن في الفترة الأخيرة وعاظ من الفكهيين يحفظون القصص ويحفظون النكت ويحفظون الطرائف والأشعار الشعبية ويحفظون مقاطع من الأغاني الخبيثة الماجية، ويظل ويأتون في المعسكرات والمنتديات هذه وأحيانا في المساجد ويتكلمون أمام الناس، والكلام أكثره ضحك. وطبعا الشباب متعلقون بهؤلاء الفكهيين هؤلاء. وإذا قيل إن المخيم سوف يلقي فيه الشيخ فلان الكلمة والمحاضرة، كم يحضر؟ آلاف مؤلفة تحضر. الكل يريد أن يضحك، يريد هؤلاء يريدون أن يضحكوا، ما يريدون أن يتعلموا أو أن يتعظوا أو يعتبروا، يريد أن يضحك. سبحان الله العظيم، لما رأى كثير من الشباب أن هذا النوع ما والله نتحرج من نسميه وعظا أو ما هو وعظ، لما رأوا أن هؤلاء الفكهيين هؤلاء المهرجين عليهم إقبال ولهم احترام عظيم، والكل يعني كثير من الشباب يحرصون على حضور فكهياتهم هذه ومجالسهم هذه، كثير من الشباب الآن بدأ ينتهج هذا المنهج، أليس كذلك؟ فتخرج لنا الجيل الآن من الوعاظ الفكهيين، يريد أن يضحك ويأتي بحركات سخيفة تضحك الناس منه ويظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. أرأيتم ما ضره لو تعلم وتفقه في الدين؟ والله ده خير له من أن يكون مهزلة للناس ومضحكة للعوام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هكذا الناس يحبون دائما الشيء الجديد. فهنا يقول ابن قتيبة يعني هذا داء من القديم، هذا مو الآن، هذا داء من قديم. يقول وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقته، وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها، فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب عشرا، يعني عشر مجالس أو عشرة أيام وهو يقرأ الفاتحة فقط. إيش رأيكم الفاتحة التي تعلم في دقائق سبع آيات، يبقى عشرة أيام أو عشرة مجالس حتى يتعلم الفاتحة، وفي مئة آية شهرا، وفي سبع الطوال حولا سنة كاملة. ورأوه عند قراءته مائل الشدقين دار الوردين راشح الجبينين، توهموا أن ذلك لفضله في القراءة وحذقه بها. ما شاء الله، إيش هذا العلم وإيش هذا الجهد وإيش؟ وليس هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا خيار السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين، بل كانت سهلة رسلة ما فيها التشدد هذا، التنطع هذا والتكلف. وقال الخلال في الجامع عن أبي عبد الله أنه قال لا أحب قراءة فلان، يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة، وكرهها كراهية شديدة وجعل يعجب من قراءته وقال لا تعجبني، فإن كان رجل يقبل منك فانهه، يعني في رجل يسمع النصيحة منك انهى عنه. إيش مفهوم هذا؟ إيش مفهومه؟ إذا ما يقبل يتركه، أليس كذلك؟ حتى ما تدخل معه في نقاش وجدال ومشاكل يتعب قلبك ويتعب أعصابك، اتركه، الله سبحانه وتعالى يهديه. هذه فائدة، هذه ترى فائدة لنا الآن. الآن أحيانا نجد شبابا متشبعين بعض الأفكار، فنحن إذا غلب على ظننا أن النص معه فيه ماذا نفعل؟ ننصحه. وإذا رأينا أن هؤلاء أبدا مهما فعلت ومهما تكلمت ومهما نصحت فإنك كأنك تخاطب الحائط الجدر، ولا تفعل في هذه الحالة، واترك لا يتعبك ولا يعني يجترئ عليك، الله المستعان. وحكي عن ابن مبارك عن الربيع بن أنس أنه نهاه عنها، وقال الفضيل بن زياد إن رجلا قال يا أبي عبد الله فما أترك من قراءته، قال الإدغام والكسر ليس يعرف بلغة من لغات العرب. وسأله عبد الله ابنه عنها قال أكره الكسر الشديد والإضجاع، والإضجاع يعني كان يريد الإمالة. وقال في موضع آخر إن لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس. وسأله الحسن بن محمد بن الحارث أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة؟ قال أكره أشد كراها، إنما هي قراءة محدثة وكرهها شديدا حتى غضب. وروى عنه ابن سندي أنه سئل عنها فقال أكره، فقال أكرهها، أكرهها أشد الكراهية. قيل له ما تكره منها؟ قال هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد. وروى جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها، وقال كرهها ابن إدريس، ابن إدريس يحتمل أن يكون ابن إدريس هذا عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، كان من العلماء، ويحتمل أن يكون الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، لكن الظاهر الأول، لأنه قالوا عبد الرحمن بن مهدي، لأن ابن إدريس الأودي أو المهدي من طبقة واحدة، والشافعي من طبقتهم أيضا، لكن الإمام أحمد رحمه الله إذا أراد الشافعي يقول الشافعي، يقول الشافعي. وعراه قال وعبد الرحمن بن مهدي، وقال ما أدري أيش هذه القراءة، يعني أي شيء. ثم قال وقراءتهم ليست تشبه كلام العرب. وقال عبد الرحمن بن مهدي لو صليت خلف من يقرأ بها لأعدت الصلاة. ونص أحمد رحمه الله على أنه يعيد، وعنه رواية أخرى أنه لا يعيد. والمقصود، طيب الآن لسنا في هذا القارئ، القارئ هذا هو حمزة الزيات الكوفي أحد القراء السبع، وقراءته صعبة جدا والله المستعان. ولكن لسنا عن في حمزة الآن، نحن في المقصود من هذا البحث. يقول والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحرف، هذا هو المراد. وفي رد على من؟ على الموسوسين وعلى أمثالهم من المتنطعين. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته، ليس من سنته، خاصة مع كبار السن، يعني الذين ما يستطيعون أن يعدلوا المخارج، نتركهم وهذا نفعل. في بعض المناطق مثلا ما يستطيع العامي الكبير المسن أن ينطق القاف كما هي، ما يستطيع أن يقول وإذ قال إبراهيم، ما يستطيع أن يقول قال، تحاول معه ما يستطيع، ماذا نفعل؟ نتركهم، اقرا كما يعني تستطيع. واذ قال ابراهيم، اذا ينطق بهكذا، واذ قال، ليش؟ لو جلسنا معه سنه على ان ينطق قال ما يستطيع، اذا نقول له قف، اذا انت ما تصح القران، ونحرمه من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا، اقرا يا اخي على لغتك وعلى ما تستطيع. النبي عليه الصلاه والسلام ترك الناس على قراءتهم، والله المستعان. كذلك أيضا في كثير من أحكام التجويد تختلف القراءات، والقرآن أنزل على سبعة أحرف تخفيفا وتيسيرا على هذه الأمة. لماذا؟ لأن العرب في زمن النبي لهم لهجات تختلف، أهل مكة لهم لهجة، أهل المدينة لهم لهجة، أهل الشمال، أهل الوسط، أهل اليمن، كلهم يعني لهم لهجات يختلفون. عبد الله بن مسعود هذلي، وكانت له قراءة تختلف عن قراءة القرشيين، إن هذيل قبيلة عربية لها لهجة تختلف، هذيل. كذلك الأنصار لهم لهجة تختلف عن لغة قريش، لغتهم. لذلك لما عثمان كتب المصحف كون يعني شيئا يشبه الآن اللجنة، لجنة لتكتب المصحف، ومنهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، وكانوا ثلاثة من قريش ورجل من الأنصار وزيد بن ثابت، وتقريبا أعلمهم هو رئيسهم زيد. وأوصاهم عثمان بأنكم إذا اختلفتم، ما زيد أنتم الرهة القرشي، ثلاثة القرشيين، إن اختلفتم مع زيد في آية من القرآن فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بلسانه. يعني القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرشيا، والنبي لسانه قرشي، وهو لسان كما قال الله عنه لسان عربي، هو لسان عربي مبين كما قال الله بلسان عربي مبين. فكان الأنصار لهم لهجة تختلف طبعا، لكن طبعا لما كتب المصحف كتب على لغة قريش. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.